السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي هو درس من البداية أنا أعدته لنفسي، لأن سبحان الله أي إنسان منا بيذنب، فالواحد لما بيقع في ذنب فعلا بيضيق صدره جدا وبيتخنق جدا، والمسألة بتزيد جدا لما بتستشعر إن في عقوبة نزلت عليك. أنا بكلم عن نفسي والله، يعني أنا بكلم عن نفسي إن أنا أذنبت وقعت في ذنب، نفس الواحد ضاقت جدا وفي غصة هنا كده. بعدها الواحد بيعاقب بعقاب معين، فأنت اللي بيبقى مسيطر على تفكيري بقى في الوقت ده، بص شوف أهو ده بسبب اللي أنت عملته. فبيصاب الإنسان منا بحالة من الهم والغم، بتجعل دايما الإنسان في حالة كرب، في حالة شدة، وبخاصة إذا كان الذنب ده من الذنوب المتكررة. إذا كان الذنب ده من الذنوب المتكررة، في ذنب الإنسان بيعمله كل فترة طويلة، كل 4-5 سنين في العمر، ما هوش بال مرة واحدة. إذا ما في ذنب معين في نقطة ضعف في كل واحد فينا، الشيطان دايما بيخش من نقطة الضعف دي فبيوقعني في الذنب ده، فانا اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى واستغفر واندم وارجع تاني اقع. فمع الذنب المتكرر والتوبه المتكرره الانسان منا بيصاب بحاله من الاكتئاب، حاله من الهم، بحاله من الضيق. ساعتها الانسان يستشعر ان خلاص، بص لو كشفت استاذ القرار كلها ضربه في وشك، انت حاسس ان الدنيا قدامك سودة، حاسس ان الدنيا قدامك سودة جدا. ولو قاعد في صحراء، بلاش صحراء، لو قاعد في جنة لا ترى اولها من اخرها ولا ترى يمينها من شمالها مع ما فيها من زهور وحاجات شكلها جميل جدا، فعلا يصدق قول الله عز وجل فيك وضاقت عليهم الارض بما رحبت. ومهما كان صدرك بيتسع لكل مشكلات وأزمات، فعلا صدق فيه قول الله عز وجل وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. في أوقات كتير جدا إحنا بنستشعر هذه المعرفة. فحبيت مع كثرة الأسئلة المترددة في الجزئية دي إن أنا أحضر معاكم وأعيش معاكم مع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. اسم إن شاء الله بإذن الله يفتح لينا باب الأمل. الاسم إن شاء الله يفتح لينا كده جانب كبير من النور إلى ربنا سبحانه وتعالى ينور به حياتنا، فاليأس والإحباط والقنوط اللي نزل في قلوبنا يزول بإذن الله. هنعيش بإذن الله تبارك وتعالى مع اسم الأسماء الله، هو من أكثر أسماء الله الحسنى ذكرا في القرآن، أكثر اسم ذكر في القرآن، وأكثر اسم أو من أكثر الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن بعدة صيغ. صيغة واحدة منهم بس ذكرت في القرآن 91 مرة. الاسم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خطأ به أكثر الناس معصية، أكثر الناس بعدا عنه. الاسم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم به مع من حاربه سبحانه وتعالى. الاسم ده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم به مع ناس عصت ربنا بأعظم أنواع الذنوب يوم أن أثبتت لله الولد. احنا النهارده هنتكلم مع اسم الله عز وجل الغفور الغفار الغفور. الاسم واحد، ولكن يذكره الله في القرآن بأكثر من صيغة: غفور، غفار، غافر. اسم الله عز وجل الغفور بس في القرآن الغفور بالتعريف ال وغفور تكلم الله سبحانه وتعالى به في القرآن في 91 موطن. وأما الغفار فذكر الله في 5 مواطن، وأما غافر فذكره الله عز وجل في سورة كاملة. حد يجيب لي سورة من سور القرآن اتسمت باسم أسماء الله عز وجل. إيه الغافر؟ الرحمن. إيه كمان؟ لا بس سورة باسم الله، باسم أسماء الله الغفور، عفوا بسم الله الغفور جاء سورة الغفور، وبسم الله سبحانه وتعالى الرحمن جاء سورة الرحمن، والأعلى من أسمائه سبحانه وتعالى سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. لا أنا عايز بالاسم. النور على اختلاف طبعا ايه المقصود بالنور في الصورة، فلو ثبتنا بالجسم يبقى في 3 صور ربنا سبحانه وتعالى لما سماهم في القرآن بأسمائه سبحانه وتعالى كلمنا بصورة غافر، علشان يقول لك قد ايه هذا الاسم يعني عظيم، صورة كاملة في القرآن بهذا الاسم. طب هل سمعنا في القرآن صورة باسم ذي البطش الشديد؟ هل سمعنا في القرآن بصورة المنتقم؟ ابدا. احنا في القرآن بس سورة غافر اللي بتتكلم عن المغفرة، وسورة الرحمن اللي بتتكلم على الرحمة، ودايما كان ربنا بيجمع في القرآن ما بين المغفرة والرحمة فيقول انه هو الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم مع عباده بهذين الاسمين من اكثر الاسماء ذكرا في كتاب الله، ما تتعلق بمغفرته وما تتعلق برحمته سبحانه وتعالى. يعني ايه غفور ويعني ايه غفار وغافر؟ يعني ايه غفور وغفار؟ صيغه مبالغه. فبهذه الصيغه يتحدث الله عز وجل مع اكثر الناس ذنوبا، وبهاتين الصيغتين يتحدث الله عز وجل مع اعظم الناس ذنوبا. واحد عمل ملايين السيئات ربنا بيقول له انا غفار وغفور، واحد عمل جريمه هي من اعظم الجرائم عند الله بيقول له انا غفار وغفور. غفر الاسم، غفر الاسم. طب ليه هنا بقى ما جابش بصيغه مبالغه؟ لان المبالغه في الاسم اقوى بكتير جدا من الفعل. لما اقول مثلا كتب احمد يبقى كتب من ساعه وخلص، انما لما اقول احمد الكاتب بالاسم كده احمد الكاتب دي معناها ايه؟ احمد هيفضل طول عمره كاتب ولله المثل الاعلى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول غفرت ايهما اكثر في المداومه والاستمرار؟ غفرت ام الغافر؟ غافر. ولكأن الله يقول انا سميت نفسي غافرا لتظل هذه المعامله مني لعبادي دائمه مستمره، دائما مستمره سبحانه وتعالى. يعني ايه غفور؟ اصل كلمه غفر ماخوذه من الستر، ومنه سمي المغفر على راس المقاتل مغفرا. ليه؟ لان المغفر ده هو حاجه انا بحطها على دماغي علشان ايه؟ علشان اقي نفسي ضربات السيوف. ذنبك هو سبب في يوم من الايام انك تنزل عليك من الله عز وجل عقوبات، ولكن من استتر بالغفار فان الله سبحانه وتعالى يحميه من هذه الذنوب. الغفر ده نبات طيب يخرج من الارض، كانت العرب تستخدمه لمداواة الجراح. كان الواحد لما بيتجرح لما بيتألم كانوا بيجيبوا النبات الطيب ده يحطوه على ايديه كده ويربطوه على الايد، فبالتالي الجرح ده بيبرق. الجرح اللي كان في قلبك بسبب ذنبك تعاملك مع اسم الله الغفار، الله سبحانه وتعالى يقول: وانا ساطيب هذه العلاقه رغم ان العبد هو اللي حصل. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: الالام اللي انتوا هتشعروا بيها بسبب جراحات الذنوب، الالام الكتير، الالام المستمره، الالام الدائمه اللي انا اصبت بيها بسبب جراحاتي، بسبب ذنوبي، فالله سبحانه وتعالى سيداويها لي. فالتعامل مع المغفره يديك معانيين. المعنى الاول انك اذا ناجيت الله باسمه الغفار الغفور الغافر، فان الله عز وجل يحميك من كل عقوبه قد تنزل عليك لذنب. المعنى الثاني ان ما اصابك من الام، وبخاصه الالام النفسيه اللي بتصيب ناس كتير جدا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، هذه الالام انما تداوى بالمغفره. لذا روى الامام احمد في مسنده باسناد صححه العلامه احمد شاكر رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا. حديث طبعا ضعفه الشيخ الالباني، ولكن الشيخ احمد شاكر رحمه الله صححه على نزاع بين علماء تصحيحه، وان كان الحديث في باب فضائل الاعمال فده بيدينا قوه ان احنا نقول الحديث كما. يبقى الم الهم جمع النبي في هذا الحديث بين معاني اسم الله الغفار، جعل الله له من كل هم فرجا. الم الهم والم الغم اللي كان النبي دايما بيتعوذ منها، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، هذا الهم اللي بيصيب الانسان، وهذا القلق اللي بيصيب الانسان، هذا الهم اللي بيحول ما بين الانسان وبين النوم، يحول ما بين الانسان والسعاده، يحول ما بين الانسان والراحه النفسيه، هذا الالم الذي يصيب الانسان انما يداوي جرح هذا الالم ان يلزم الانسان من الاستغفار اللي هو التعامل مع الله باسمه الغفار. ومن كل ضيق مخرجا، الضيق دي عقوبه من العقوبات اللي بتنزل على الانسان بسبب الذنب. إن الدنيا ضاقت عليه، إن الدنيا ضاقت عليه، ضيق في الرزق، ضيق في الحياة، ضيق في المعاملة مع الزوجة، ضيق في المعاملة مع الأولاد، هذا الضيق يجعل الله عز وجل للعبد منه مخرجا، إن ربنا يرفع عنك هذا العذاب، إنما يكون بتعامل العبد مع الله باسم الغفار الغفور الغفور. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من لزم الاستغفار بين المعنيين. اضيف لكم معنى ثالث علشان نخش بقى حديث ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه والمغفره. المعنى الثالث، وهذا المعنى هو مما تواتر عند العلماء الذين ذكروا شروح لاسماء الله عز وجل، ان ياتي اسم الله الغفار الغافر الغفور بمعنى الستر. ان ربنا يسترك، ان ربنا يسترك. وقالوا كده المغفر اللي على الراس ده اتسبب انه مغفر بايه؟ لانه يستر الراس. وكأن الله عز وجل من مغفرته انه يستر عليك ذنبك ويستر عليك عيبك فلا يفضحك بما صنعت. هذا من معاني اسم الله عز وجل الغفار. لذا كتب حكيم من الحكماء لاخيه: كيف اصبحت؟ كيف اصبحت؟ فقال: أصبحت ونعم الله علي لا تعد ولا تحصى، ولا ندري أيما نشكر، نشكر إيه ولا إيه؟ أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر؟ أشكر ربنا على إيه؟ إن امبارح بالليل صليت قيام الليل وأقفل على نفسي الأوضة، فوالدتي جت بالليل فتحت الباب بصت عليا شافتني وانا بصلي، قامت قافله من غير ما اشعر. وبعد كده فوجئت ابن خالتي بيقول لي: يا عم ادعي لنا في قيامك لليل. يا ابني انت عرفت منين؟ اصل والله والدتك شافتك امبارح ووالدتك كلمت والدتي فانا عرفت ان انت صليت. انا احمد الله سبحانه وتعالى على جميل ما ينشر، على جميل ما ينشر. يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى العمل الجميل، لا يطلع على هذا العمل إلا الله، فيصبح العبد منا وقد نشر الله له هذا الجميل. هل نشكر ربنا على ذلك أم على قبيح؟ القبيح ما يسطر، أم على القبيح ما يسطر. نعم الله لا تعد ولا تحصى، فعلا فعلا الله يا أخوانا نعم الله لا تعد ولا تحصى. تعامل ربنا سبحانه وتعالى مع عباده بالمغفرة فوق خيال أي إنسان. فالله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن عن أعظم الذنوب وأشد الكبائر وأخطر المعاصي، وفي كل مرة يتبع الله سبحانه وتعالى هذه الجريمة التي وقع فيها الإنسان بالوعد والمغفرة إذا عاد الإنسان إلى ربه. الله في كتابه يتحدث الآن عن أقوام عاشوا بين يدي رسول الله، رأوا الحق، رأوا الآيات، ورأوا المعجزات، بل رأوا رسول الله وصاحبوه وعرفوه، ثم بعد ذلك انتكسوا على رؤوسهم وكفروا وارتدوا. يقول الله سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بعد هذه الجريمة التي وقع فيها هذا الإنسان كيف ييأس الإنسان منا؟ والله يقول لمن كان هذا حاله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كيف ييأس الإنسان ويقنط من رحمة الله عز وجل؟ والله قد قال في شأن مشرك مكة أبي جهل وعقبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط الذين صدوا عن المسجد الحرام وأنفقوا مالهم لمحاربة رسول الله ثم جاءوا بعد ذلك ليقاتلوه، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم بعد ذلك يخاطب الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين حاربوا دينه وحاربوا نبيه وانتهكوا حرمة المسجد الحرام، فقال الله تبارك وتعالى لهم: قل يا محمد لهؤلاء كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كيف ييأس الإنسان وكيف يحبط وكيف يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى قد تكلم على أعظم جريمة في كتابه. هذه الجريمة هي الجريمة المتعلقة بمن اتخذ أو ادعى لله ولد. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذي كفرهم هو الله لعظيم شرمهم وعظيم ما قالوا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال الله في شأنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم يناديهم الله سبحانه وتعالى بقوله فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بعدما قالوا وبعدما اعتقدوا وبعدما نسبوا لله ما نسبوا، يقول الله تبارك وتعالى لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أن للإنسان أن ييأس وأن يقنط وأن يحبط وأن يصيبه القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى تكلم عن أصحاب الكبائر فقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، قال جماهير المفسرين أن هذه الآية نزلت في أصحاب كبائر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لنبيه: كل هؤلاء لأصحاب الكبائر: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ارتكب الكبائر ومع ذلك يقول: بل تاب وأصلح فأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. بل قال الله سبحانه وتعالى في شأن من حاربه وحارب رسوله وحارب دينه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، نظير لهذا الذنب الذي وقعوا فيه. ثم بعد ذلك يفتح الله لهؤلاء باب المغفرة فيقول تبارك وتعالى: فيقول ربنا تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أن الله قد غفر لهم. وإذا غفر الله لأحد فقد أسقط الله تبارك وتعالى عنه العقوبة. أن لنفس الإنسان أن تقنط من رحمة الله أو تيأس من رحمة الله. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه في شأن الذين كانوا يحاربون رسول الله ثم أُقِذوا بعد ذلك وقعوا في الأسر. الأسير ده في يوم من الأيام كان بيحاربني، الأسير ده ممكن كان في يوم من الأيام يقتلني، الأسير ده في يوم من الأيام كان بيكيد للإسلام وأهل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى قال: كل من في أيديكم من الأسرى. لاحظوا كلمة كل للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن كل هؤلاء، في شأن كل هؤلاء. كل ما جعل الله عز وجل الحكم في أهل الكبائر موكول لرسول الله، ولكن رسول الله فيه مبلغ عن ربه الغفور الغفار الغافر. قال الله سبحانه وتعالى: كل من في أيديكم من الأسرى اللي كانوا بيحاربوكم بيقتلوكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أكل منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. بل فتح الله عز وجل باب رحمته وعفوه وكرمه ومغفرته لمن قتل، لمن قتل. قال الله عز وجل في شأن موسى: قال رب إني ظلمت نفسي، بعدما وكزه موسى فقضى عليه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له. هو قتل، موسى قتل، إلا أنه قال رب اغفر لي فغفر له. بل كلم الله سبحانه وتعالى من أسرف على نفسه، والإسراف تجاوز الحد. هذا إنسان تجاوز الحد مع ربه، تجاوز الحد في الزنا، وتجاوز الحد في القتل، وتجاوز الحد في شرب الخمر. قال الله سبحانه وتعالى: قل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمن أسرف على نفسه ولمن تجاوز الحدود لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل من أسرف على نفسه فوقع في الفاحشة والعياذ بالله، من زنى، من وقع في الزنا، ما ترك الله عز وجل له بابا ليأس أو يقنط من رحمته سبحانه، بل فتح الله تبارك وتعالى له باب المغفرة. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، قال جابر بن زيد: زنى القوم ورب الكعبة، زنى، ومع ذلك ما أغلق الله بابه في وجه هذا العبد على عظيم هذه الجناية التي ذكر الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: قال ربنا تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يعطيهم الله عز وجل هذه المغفرة. سبحان الله، إسراف على النفس، كبائر، كفر، ردة، شرك بالله سبحانه وتعالى. وفي كل مرة يفتح الله سبحانه وتعالى الباب ويقول: أنا غفور، ويقول: أنا أسترك في الدنيا، أنا أستر عليك مش أفضحك، ويقول: أنا يوم القيامة أستر عليك وأفضحكش وأغفر لك ما قد كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله عبده منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره، ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي رب أعرف. فيقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. أنا سترتها عليك في الدنيا، ده المعنى من معاني غفور الغفار الغافر، وأنا أغفرها لك الآن. يا الله، لذا كل الأحاديث أو غالبية الأحاديث اللي اتكلمت على الاستغفار هي أحاديث قدسية. أغلب الأحاديث اللي اتكلمت على الاستغفار هي أحاديث قدسية، وفيها يوضح الله سبحانه وتعالى القدر العظيم في مغفرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو كل ذنب زي حبيت رمل، هذه الذنوب تراكب بعضها على بعض حتى وصلت إلى عنان السماء، إلى السحاب اللي في السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها المغفرة. مهما كان الذنب، لو ذنوبك ملأت الأرض يقبلك الله عز وجل المغفرة. مهما كان ذنبك لو وصل لعنان السماء يقبلك الله سبحانه وتعالى بالمغفرة. قال الله سبحانه وتعالى لحبه للمغفرة، في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وينادي على كل عباده: من يستغفرني فأغفر له، من يقول يا رب اغفر لي فأغفر له. هذا هو رب الغفور سبحانه وتعالى، ربنا تبارك وتعالى الذي وقف الشيطان بين يديه فقال: أي رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت في أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. كلما بيقولوا يا رب اغفر لنا سأغفر لهم. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أحاديث الاستغفار أغلبها قدسية، قال الله سبحانه وتعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. نذب بالليل والنهار، والله يقول: لا أريد منك أن تقول شيء واحد بس، شيء واحد بس، اللهم أغفر لك، والله يغفر لك، والله يغفر لك. كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن أعظم أمان آتاه الله عز وجل لهذه البشرية رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمان الثاني هو الاستغفار. فكان أبو هريرة ينادي في الخلق ويقول: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى جعل لكم أمانات، أما الأمان الأول فرفع ولم يبق لكم إلا الأمان، إلا الأمان الثاني. قالوا: يا أبو هريرة، وما تعني بهذا؟ قال: إن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت، يبقى الأمان من عذاب الله كان بوجود النبي وسط الصحابة، وما كان الله معذبهم وهم دونهم بيقول يا رب يا غفور، هذا أمان. لذا اسمع هذا الحديث وهو هدية من لك، لا هدية من رسول لدينا كلنا. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. أنت في أمان ثم أنت عايش مع اسم الله الغفور الغفار الغافر. طول ما لسانك مداوم على رب اغفر لي، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك دائما في أمان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة، أمان الستر إنه ما يضحكش باللي أنت عملته، وأمان المغفرة وأمان من نزول العذاب، يأمنك من نزول العذاب، لأنه سبحانه وتعالى هو الغفور. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل أحواله، لو قلت لكم إن النبي كان عايش بسم الله الغفور لكان هذا قليلا على حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، أول ما يقوم بالليل صلى الله عليه وسلم ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كان أول كلمة يقولها صلى الله عليه وسلم الله أكبر. هيبدأ قيام الليل أول كلمة يقول سبحان الله يا عشرة، الحمد لله يا عشرة، لا إله إلا الله عشرة، أستغفر الله عشرة. يبدأ وقوفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بطلب المغفرة في هذا الوقت. كان صلى الله عليه وسلم، بصوا الحديثين الجايين دول مهمين، كان الرجل إذا أسلم، أول ما الإنسان يأسلم أول كلمة يقولها بعد التوحيد، قال أبو سعيد كان رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله علمني، عايز أتعلم الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقول قل اللهم اغفر لي، أول كلمة يقولها بعد إسلامه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني، ثم يجمعها النبي على يديه ويقول هذه والله تجمع لك الدنيا والآخرة. الخمس كلمات دول، خمس كلمات دول إن شاء الله بعد ما خلص سيدة السيد حسنة نعيش مع الخمس كلمات دول على الأقل 40 درس. خمس كلمات، والنبي يمسك على الدين الرابع كي يقول الكلمات دي تجمع لك الدنيا والآخرة. كان الإنسان يبدأ إسلامه برب اغفر لي، ورسول الله يختم حياته برب اغفر لي. آخر كلمة سمعتها عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، النبي عايش، النبي عايش مع ربنا الغفار الغفور، النبي عايش مع الاسم حتى هو بيموت ما غاب عنه اسم الله الغفار الغفور. في البخاري ومسلم الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أن قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. النبي عايش مع رب اغفر لي حتى وهو بيموت، هو بيموت مشغول بهذا الأمر، رب اغفر لي وارحمني يا رب يا رب ألحقني بالرفيق الأعلى. عايش النبي مع المعنى، عايش مع اسم الله الغفور صلى الله عليه وسلم. في كل حال من أحواله صلى الله عليه وسلم كان عايش مع ربنا الغفار الغفور، وفي كل وقت من أوقات حياته كان يلهج لسانه صلى الله عليه وسلم بالتعايش مع اسم الله الغفور. كان صلى الله عليه وسلم إذا أنهى صلاته أول كلمة يتكلم فيها بعد الصلاة كان يقول إيه؟ أستغفر الله. بعد الصلاة أستغفر الله. كان صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد أو خرج منه يقول رب اغفر لي. صلاة النبي من أولها لآخرها، صلاة النبي من أولها لآخرها هو طلب، طلب ومعايشة مع اسم الله الغفور. يبدأ بدعاء الاستفتاح رب اغفر لي. الركوع والسجود كما في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوع السجود. كان صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين وقاعد في السجدتين يقول رب اغفر لي مرتين وثلاث، مرتين أو ثلاث. وكان في رواية أخرى يقول في الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني كما في رواية أخرى في الصحيح. صلاة النبي من أولها لآخرها، وبعد ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول رب اغفر لي، يستغفر الله ثلاثة. حياة ده صلاة، ولكن يا إخواننا هي القضية قضية إنك تتعايش مع اسم الله الغفور الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. إنك لسانك في كل موطن شغال يا رب المغفرة، يا رب المغفرة. النبي كان يخرج من الخلاء فيقول، كان يخرج من الخلاء فيقول غفرانك، يعني أسألك المغفرة برضو. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على عرفات، النبي في عرفات يا أخواننا كان يقول: ما روي الشيطان أصفر ولا أحمر ولا أضحر ولا أصفر من يوم عرفة. ليه؟ لما يرى من تنزل الرحمات على من الله عز وجل على عباده. يوم عرفة يا أخواننا، يوم عرفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل على عرفات قال: يا أنس استوسط لي الناس، يا أنس الناس كلها تسكت، الناس كلها سكت، أيها الناس اسمعوا لرسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل آنفا يبشرني بأن الله قد غفر لأهل عرفات وقد ضمن عنهم التبعات، فوالله لو كانت ذنوبهم مثل رمل عالج. وهذه من أعظم الأودية في السعودية مليان تراب رمال، ولو كانت كعدد أيام الدنيا أو كعدد قطر السماء لغفرتها لهم، أنا أغفر لهم. فقال عمر: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ قال: لا، هي لمن لكم ولمن جاء من بعدكم إلى قيام الساعة. فكبر عمر وقال: كثر خير ربنا وطاب. وفي الوقت ده، وفي الوقت ده وهم نازلين من عرفات، ربنا يقول لهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ما هو خلاص ربنا ضمن عنهم التبعات خلاص. لا يا اخواننا، هي القضية مش قضية ضمن عنهم التبعات، هي قضية أحرى من ذلك. إن يبقى قلبك وروحك وفؤادك وحياتك كلها عايشة مع ربنا الغفار، عايشة مع ربنا الغفار. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوضح لنا أدينا بعايش مع اسم الله الغفار الغفور الغافر. فكان يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت في يوم قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته استغفر الله 100 مرة يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، وفي رواية التواب الغفور، يا رب اغفر لي. وابن عمر يحكي لنا موقف ثاني: كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي. عارفين الساعة اللي احنا عدلها مع بعض دي؟ ابن عمر بيقول: أنا عدلت للنبي 100 مرة بيقول: رب اغفر لي وتب علي 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة، وأنا بقرأ شروح العلماء يعني يستغفر الله 100 مرة، قال لك مش المقصود بالمية اللي هي 100 99 100، ولكن كانت العرب تقول على كثرة الشيء أنه بلغ 100، أنه بلغ 100، يعني مش 100 100، لا ده ذنب كتير، بس هم مش لاقيين عدد يدل على فقالوا 100، فقالوا 100. أبو هريرة رضي الله عنه بينقل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله الغفار الغفور الغافر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله ما رأيت أحدا أكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله. أنا عمري ما شفت حد. على فكرة من العجيب بقى من اللطائف إن أبو هريرة نفسه كان كل يوم يقول: إني لأستغفر الله 12,000 مرة على قدر ديتي. يعني أبو هريرة يقول: أنا ورد من الاستغفار كل يوم كم مرة؟ معايشتي مع اسم الله الغفور الغافر الغفار كم مرة؟ بيقول: أنا بقولها 12,000 مرة في اليوم. وبعد كده أبو هريرة بيقول: أنا ما شفتش قبل كده حد كان بيقول: رب اغفرني وتوب علي أكثر من رسول الله. يبقى ده معناه إيه؟ إن النبي كان بيقول أكثر من 12,000 مرة. القضية بقى يا إخواننا مش قضية ذنب. النبي ربنا غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر. ولكن هي قضية معيشة مع الاسم. إنك عايش مع اسم الله. إن حياتك بأسماء الله سبحانه وتعالى. إن يكفيك إنك عمال تقول رب اغفر لي، فأنت بتذكر ربك باسم الغفار. وبتدعو ربك. تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: سبحان الله وبحمده، استغفر الله واتوب اليه. صلى كل صلاه بعد طه هو ده هي المعيشه بسم الله الغفار الغفور. دي معيشه بسم الله الغفار الغفور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه فيقول ايها الناس استغفروا ربكم فاني استغفر الله واتوب اليه في يوم 100 مره. وقت الاستغفار بتاعك فين؟ اخر مره احد فعلا وقلت وقت الاستغفار بتاعك؟ دي الاوراد بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. دي معيشه النبي مع اسم الله الغفار. لهج لسان النبي بسم الله الغفار كان في كل لحظه من حياتي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يغان على قلبي. انه لا يغان على قلبي، يعني ايه يغان على قلبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل هذا هم الامه الدنيا واخره. فكان في كثير من الاوقات يفضل النبي يفكر في مصير الامه وحال الامه لدرجه انه ممكن يقول انا غفلت عن ذكر ربنا بسبب كثره تفكري في امتي. فالنبي كان بيستشعر انه لما غفل عن ذكر لا الا ده شيء بقى موجود على القلب. قال فاستغفر الله سبحانه. اخواننا اوعوا تظنوا ان قضيه الاستغفار متعلقه بالذنب بس. النبي كان بعد طه بيقول استغفر الله. اخواننا يوم القيامه كما قال الحسن ان الاستغفار يوم القيامه لنور يتلألأ في صحيفه العبد يوم القيامه. استغفر الله ده نور في صحيفتك يوم القيامه. الاستغفار يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة؟ اللي عايز يوم القيامة تبقى راسه مرفوعة وهو ماسك الصحيفة بتاعته فليكثر فيها من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لهذا العبد. هنيئا له، فرحة له يوم القيامة لما يلاقي صحيفته مليانة استغفار. يا اخوانا الاستغفار مع كونه معايشه مع هذا الاسم العظيم في عندنا مهنه تاني. احنا بنذنب وكل ذنب في قلوبنا نقطه سوداء. النقط السوداء اللي على القلب دي ما يشيلهاش الا الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اذنب ذنبا نكبت له في قلبه نكته سوداء، فاذا تاب ولمع وصفر صفر قلبه رجع ابيض ثاني. الاستغفار يا اخوانا. يا اخوانا اللي يضيع اصلا برده من الاستغفار والمعايشه مع هذا الاسم ده انسان تعبان والله، والله العظيم خسران. يكفي معايشه الانسان للاسم ده طيب الحياه. هذه الحياه والله يا اخوانا لا تطيب الا وانت عايش كده مع اسم الله الغفور الغفار. فكنت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم جنات. معيشة الانسان مع اسم الله الغفار الغفور تخلي الانسان شغال ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي. بالتالي كل يوم ربنا ينزل عليك ستر جديد. كل يوم ربنا ينزل عليك ستر جديد ما تتفضحش مع الناس. يا اخوانا معيشتنا لهذا الاسم نجاة لينا دنيا واخره. والله العظيم معايشتنا لهذا الاسم نجاة لينا دنيا واخره. والله يا اخواننا العبد منا لو فاق بالفعل بدا يعيش مع هذا الاسم في كل موطن من مواطن حياته حتى تغير تماما. المهموم يزيل الله همه. المكروه يرفع الله عنه كرهه. اللي عنده مشكله صدقوني قال الله سبحانه وتعالى ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم. استغفار استغفار يا اخوانا. بالفعل سلفنا كانوا يرون ان معايشه العبد مثل هذا الاسم حل لكل مشكله. ياتي رجل الى الحسن ويقول ويشتكي له الخطب فيقول استغفر الله ويأتي آخر ويقول لن يرزقني الله ولد، يقول استغفر الله. وثالث يقول الوليد يقول استغفر الله. ورابع يأتي فيشكو إليه الجد في السماء لا تطر الأرض لا تطرح لا تخرج نباتة، فيقول استغفر الله. فالناس يقولوا يا حسن هو يا أبا سعيد هو كل ما حد يجي لك مشكلة تقول استغفر الله استغفر الله؟ فيقول إن الاستغفار ده هو نجاة كل مشكلة في حياتنا أصلا. ألم تسمعوا الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم شتات ويجعل لكم أنهارا. السؤال اللي يفتح نفسه علينا فيه هو اسم الله الغفور الغفور لكل أحد، ولا لابد إن أنا أقدم الخطوة الأول علشان ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معي بالمغفرة والرحمة؟ بص يا اخويا، ابدا بخطوه واحده، يعني ابدا انت بالخطوه الاولى، ومغفره الله سبحانه وتعالى لك لا يستطيع الانسان منك انه يحصيها او يعدها. المغفره ستكون بلا حصر. طب ايه الخطوه اللي انا اخدها علشان انال نصيبي باسم الله الغفور؟ ايه الخطوه اللي انا اخدها علشان انال اسم الله الغفور؟ واحد، خليك انسان صالح، خليك انسان صالح، خليك انسان طائع، حسن علاقتك بربنا يغفر لك وان لم تطلب المغفره. قال تعالى ان تكونوا صالحين، لو انت انسان صالح، ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لو أنت صالح يغفر لك. اثنين، يعني إيه صلاح؟ صلاح يعني أنت محافظ على ولدك من طاعة ربنا، محافظ على ولدك من القرآن، محافظ على صلاتك، لو ربنا إداك المال محافظ على زكاة المال، ساعتها المغفورة بتيجي ربنا ما استغفرتش. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، معلش خلونا نعيش مع العيد شوية وننزلها على أحوالنا. إن الذين يتلون كتاب الله، قرأت الورد النهاردة؟ ها؟ قرأت الورد؟ اثنين، أقاموا الصلاة، أقمتها النهاردة؟ ثلاثة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يبقى ان تكونوا صالحين فصلت الايه دي قدم عمل صالح ربنا يغفر لك. ثلاثه، خليك دايما مستجيب، خليك دايما مستجيب لاوامر الله وامر الرسول. سمعت حديث في خطبه، على فكره يا اخوانا العلم له زكاه، العلم له زكاه. يعني ايه العلم له زكاه؟ أنا طلعت خطبت خطبة. إيه اللي اتعلمته في الخطبة؟ معنى جديد. أصبح واجب عليكم الزكاة. إيه زكاة العلم؟ إيه زكاة العلم؟ إنك تعمل بـ 2.5% من اللي تسمعه. إحنا راضيين بـ 2.5%. وصلت؟ شفت الحد لأي درجة؟ قال لي الزكاة اللي أنت سمعته إنك تطبق 2.5% منه. كويس ماشي. موافقين. كل حاجة تسمعها، كل ده تسمعه حط قبل ما تخرج من الدرس، خليها ورقة في دماغك، مكتوب فيها كده زكاة درس النهاردة إيه؟ وأنت دلوقتي كنت قاعد كده كنت بتسمع أذان، قول زكاة الدرس بتاع النهاردة إيه؟ وأنت الذكر بتاعك ما تنساش. استجب لأوامر الله، استجب لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمعها في الخطب وفي الدروس، تسمعها في الأشرطة، تسمعها من الناس اللي بتنصحك في الله، وابدأ اعمل بيها. إذا كنت مستجيب لأوامر الله وأوامر الرسول صدقني ساعتها ربنا يغفر لك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني. مش زي الناس المضلة اللي طلعت زماننا عمال تشتم في البخاري وتشتم في سنة النبي وتطعن في الحديث، دي ناس مضلة، دي ناس مش صالحة. الصالح اللي بيمسك في الآية دي: قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني. هتبع النبي منين؟ من أحاديثه. طب أحاديثه عارفة إزاي؟ في كتب السنة، البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند احمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. دي الكتب اللي انا برجع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي للناس المتخصصة. كتاب رياض الصالحين كتاب ألف سنة وسنة إلى معانا اللي انت شايله في جيبك، كتاب حصن المسلم اللي انت شايله في جيبك، تعمل بيه، عملت بيه. قال الله سبحانه وتعالى: كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله: يا قوم أنا أجيب داعي الله، أجيب داعي الله وآمنوا بي. ها، أدم بس استجابة، يغفر لكم ذنوبكم، أدم استجابة تكون نتيجة الله سبحانه وتعالى يتعامل معك باسمه الغفور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي أول نصيبي من مغفرة الله سبحانه وتعالى؟ أول نصيبك من مغفرة الله سبحانه وتعالى على قدر أنت بتقول يا رب اغفر لي، على قدر ما أنت بترجع لربنا سبحانه وتعالى. وصدقني كل ما بترجع لربنا سبحانه وتعالى المسألة كلها مسألة أن ربنا يقول غفرت. هذه الكلمة بس من الله سبحانه وتعالى هي كفيلة لإسعادك في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى، والآية دي أنا ببعثها لأخينا اللي بعت السؤال دي الآن. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا، من اسمه سوء، تدل على أي أحد سوءا جاء نكره، لتدل على الشمول والتحضير، أي لو عمل أعظم سوء أو عمل سوءا كثيرا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية دي تطمن الرجل، حتى وإن كان زي ما صاحبنا بيقول إنه بيعمل الذنب بصفة الرية، هو إنسان ملتزم، حصلت مشكلة في التليفون بتاعه وذنبه على التليفون، يعني مشكلة في الذنب اللي بيدخل على مواقع التليفون، التليفون حصلت له مشكلة راح يصلحه عند حد قريبه، فقريبه عارف ان يعني صاحب التليفون بيخش على مواقع شوية، فبيقول انا فضحت. هنا المشكلة ان الست الذاتي، هنا المشكلة ان الست الذاتي، هنا المشكلة ان ربنا ما بيتعاملش دلوقتي بغفور بقى خالص، وده دليل ان العبد ده اسرف على نفسه قوي في الذنب ده. انا مش بقول الكلام ده علشان يحبط او يغلط، لا ابدا خالص، بل انا عايز اقول له انت الفترة اللي جاية بقى اشحن رصيدك، الكلمة اللي متعودين عليها مع كل درس. إن كنت في يوم من الأيام أسرفت عن نفسي في معصية ربنا لحد ما خلاص خدت نصيبي من المغفرة، فنصيبي خلص، رصيدي خلص، اشحن رصيد مرة ثانية. اشحن رصيد بإيه؟ كن صالحا، ورد من القرآن، ورد من الصلاة، الإنفاق سر وعلانية، خليك إنسان صالح، اجتهد في الاستغفار، اجتهد بالفعل إنك تقرب من ربنا أكثر وأكثر، ساعتها رصيد الإنسان من مغفرة الله عز وجل بيزيد يقينا، رصيده من مغفرة الله بيزيد بعد كده بيصدر مرة ثانية. طب الناس عرفت، صدقني والله إلي في قلوب الناس الله سبحانه وتعالى يرفعه من قلوبهم، اللي في قلوب الناس ربنا بيرفعه من قلوبهم، ولا يبقى لك بين الناس إلا السيرة الحسنة والكلام الطيب. وعلى فرض ما تشغلش بالك بالناس، أهم حاجة اشغل بالك اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه، فإن العبد إذا أرضى الله رضي الله عنه وإيه؟ وأرضى عنه، ما تلتفتش للناس، ما تلتفتش للناس، التفت دلوقتي أولا إنك تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أصلحت ما بينك وبين الله، صدقني قلوب الناس هتيجي تحت رجليك. إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه أقبل تقبل الله بإيه؟ بقلوب الخلق إيه؟ بقلوب الخلق عليه. عايزين يا أخواننا، عايز أكثر حاجة تشحن رصيدة من مغفرة الله سبحانه وتعالى، أنت تلهج دايما بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ورد الاستغفار. كذلك أيضا عايز تعلي رصيدك عند ربنا سبحانه وتعالى من المغفرة، دور على حد تغفر له وتعفو عنه وسامحه. أي حد ضربك اغفر له وسامحه، قول أنا سامحت خلاص، أنا بينك وبين ربنا كده يا رب أنا سامحت. فإن الله سبحانه وتعالى علمنا أن العبد الله يتعامل مع عباده من جنس ما يتعامل العبد مع الناس. من قلت لكم زمان اللي هيسعى دايما لهداية الناس ربنا يهديه، اللي هيسعى دايما لتفريح الناس ربنا يفرحه، اللي هيسعى دايما للتيسير على الناس ربنا ييسر عليه، واللي هيسعى دايما للتجاوز عن الناس ربنا يتجاوز عنه، واللي يسعى دايما للمغفرة للناس يغفر الله سبحانه وتعالى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم، اغفروا يغفر لكم. قال الله سبحانه وتعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. تعفوا وتصفحوا وتغفروا، حد يعرف يقول لي ايه الفرق بين الثلاثه؟ هو لو ربنا قال سبحوا الناس كانت سبت، يعني في غير القران طبعا، غير القران لو ربنا قال سبحوا الناس كلمه سبحوا الناس دي تشمل ثلاث كلمات بس، في القران ربنا قال تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ما تسمعش حد يقول لك اصل هي جايه للتاكيد، لا لا خالص، هي لو جاي للتأكيد ربنا هيأكدها بأي مؤكد. ولكن يبقى أكيد طالما ربنا ذكر الثلاث كلمات ورا بعض يبقى لكل كلمة فيها معنى مش موجود في الإيه؟ في الثانية. قول. العفو اللي هو اللي يعني الصفحة منه يعني سامح، الصفح هو يزيد من قلب يعني يكشف حاجة. الله يفتح عليك. العفو معناها قول. العفو اللي هو معناه إن اللهم إنك عفو كريم. يعفو عن جرائم يمحيها الجرائم يمحيها من الصحيفة، والصفح اللي هو التجاوز اللي تعفو الصفح اللي هو القلب السليم. طيب انت عفو عن الخطأ، الصفح ان انا اشيله من قلبي يعني انزع. طيب بص، احنا قلنا المغفرة من البداية بس النهاردة، يعني ايه غفرة؟ سترة. وقلنا كمان يعني ايه غفرة؟ المغفر اللي يحميك من الايه؟ فانت معنى ان انت تغفر الانسان انك ايه؟ لما تيجي تعاتبه انت عملت كذا وانت عملت، انت عملت ضربه خلاص. المغفرة معناها انك ما تطبش عليه عذاب او ان انت ما تأذيهوش باللي عمله، دي المغفرة. طب والعفو؟ العفو معناه محو الأثر. يا عم انا عفيت عنك بس لسه في أثر جوه فين؟ في القلب. فمعنى العفو هنا معنى العفو انك ايه؟ شيل أثر اللي عمله معاك من قلبك. طب والصفح؟ الإحسان. والصفح؟ يعني تحسن بقلبك. فربنا بيقول انت علشان ربنا يقول لك لا تدي حد من اللي عمله وشيل كل حاجه من قلبك، وبعد كده ايه؟ فاصفح الصفحه الجميله. فربنا بيقول لا ايدك ولا رجلك ولا سمعك ولا بصرك ولا لسانك يتعرض للانسان ده ابدا. دي الحاجات الظاهره. طب وقلبك؟ ها؟ شيل منه كل حاجه وجوارحك اعمل بيها محبه كويسه. قال تعالى وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. وقال ربنا تبارك وتعالى وليعفو وليصفح ألا تحبون أن سامح الإنسان، اعفو عن الإنسان، اغفر للإنسان، هتلاقي ساعة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. عود نفسك، عود نفسك دايما على مثل هذه الأمور، هتلاقي إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويعفو عنك. آخر حاجة، هو ممكن ربنا بالمغفرة بتاعته يغفر لي أي ذنب؟ أي ذنب؟ كان كبير، حتى وإن كان كبير، حتى وإن كان كارثة كبيرة، حتى وإن كان كارثة كبيرة. جاء أبو طويل شطب الممدود إلى رسول الله. الحمد لله رب العالمين. السنة إنك ما تشمتش من بعد الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه رجلان، الأول الاثنين عطسوا، فواحد حمد والثاني ما حمدش، فشمت النبي صلى الله عليه وسلم من حمد، فقال له رحمك الله ولم يشمت الآخر. فقال النبي، فقال الرجل: يا رسول الله شمته ولم يشمتني؟ قال: إنه حمد الله. فالتشميت بعد الحمد دي سنة. نرجع تاني. يأتي أبو طويل شطب الممدود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا صنع الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، أيغفر له؟ عمل إيه؟ ها؟ كل حال، أيغفر له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تعمل الحسنات وتترك السيئات؟ يشح الله تبارك وتعالى لك سيئاتك إيه؟ حسنات. فمن فرحته قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. يعني غدراتك وفجراتك برضه ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يغفر لي. طب حتى لو كان الذنب ده متعلق بشخص من الاشخاص، حتى لو كان الذنب ده متعلق بشخص من الاشخاص ربنا يغفره لي. يعني إنسان في يوم من الأيام ظلم حد والحد ده مات، واحد ظلم حد وما يقدرش يروح يقول له سامحني، والعياذ بالله واحد في يوم من الأيام هتف عرض واحد وما يقدرش يروح يقول لزوجها سامحني، هل يغفر له؟ على قدر صلاح هذا الإنسان من بعد هذا الذنب، وعلى قدر توبته وإصلاحه ورجوعه إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يتولى الإصلاح بينه وبين هذا المظلوم يوم القيامة. يوم القيامة إخواننا في مرتبة القصاص، الناس على مراتب، أخذ بالأمر ده. المرتبة الأولى: أنا أخذت لحد فلوس، أو هلكت عرض حد، أو وقعت في عرض حد، ولم أتب من ذلك، ولم يتقطع قلبي ندما على ما فعلته. يوم القيامة رأيت بالإيدين ربنا في مرتبة القصاص، اللي يحصل؟ اللي يحصل؟ هذا المظلوم يأخذ مني حسناتي إيه؟ كاملة، بل ويضع من سيئاتي عليه. طب أنا تبت والله، والله تبت ورجعت وما عادش أعمل الكلام ده، أعمل إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الذي قال عنه ابن كثير، وإن كان في إسناده كلام إلا أن معناه صحيح: يؤتى بالخصمين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، واحد منهم أذنب بس كان مشفق جدا من ذنبه، مشفق جدا في الخطأ اللي عمله في حق الناس، وظل طيلة حياته في طاعة وعبادة وندم وحسرة، فيأتي الله سبحانه وتعالى بهذين الخصمين، فيقول المظلوم: أي ربي ظلمني هذا فخذ حقي منه كاملا. فيفتح الله سبحانه وتعالى من أبواب الجنة، فيرى المظلوم من قصورها وجنانها ما لا يتحمله أحد، فيقول: أي رب، لأي نبي هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى لك. قال: وبأي شيء يا رب؟ قال: إن عفوت عن أخيك. إن عفوت عن أخيك. فيقول: عفوت يا رب، عفوت يا رب. فيأخذ بيد صاحبه ليدخلان الجنة سويا، الاثنين يخشوا مع بعض، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أنا استلفت منك 1000 جنيه، أنا أنوي الأداء وبجري وبسعى وبشتغل ومت، أولادي فقراء معهمش فلوس، فأنت بعد عمر طويل مت، اتقابلت أنا وأنت قدام ربنا، فأنا بقول لربنا: يا رب والله أنا لو كان بقي في حياتي وقت أنا كنت هسد، أنا كنت هدفع، بس هو حال بيني وبين الدفع الموت، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة. ربنا يأدى عنه يوم القيامة. وفي رواية: أدى الله عنه ونقطة بس. يعني أدى الله عنه أي ساعده الله في الدنيا على الأداء. فربنا يأدى عنا في الدنيا ويأدى عنا في الآخرة. أخوانا مغفرة ربنا سبحانه وتعالى أكبر مما نظن. زي ما قلت لكم سمى نفسه الغفور صيغة مبالغة، الغفار صيغة مبالغة، غافر الإسمية لتدل على الدوام والاستمرار، علشان يقول لك افتح صفحة جديدة. مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك ومهما كنت بعيد عن ربنا ارجع، وساعتها تجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ارجع لربنا استغفروا، خلي كلمة كده، خلي كل يوم عندك كده ورد الاستغفار بتاعك. أعرف ناس انشغلوا عن أوراد الدعاء لأنفسهم بورد الاستغفار. استغفر ربنا كتير، اطلب من ربنا المغفرة كتير. كان الحسن البصري رحمه الله يقول أيها الناس اشغلوا أنفسكم بذكر الله عز وجل بالاستغفار الكثير. اشغل نفسك دايما انك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله في طرقكم وفي بيوتكم وعلى موائدكم وانتوا بتاكلوا، قولوا استغفر الله. فسألوه: ولما كل هذا؟ قال: فإن لله ساعات تفتح فيها أبواب السماء وقلما ترد دعوة. إنك وانت شغال بتقول يا رب اغفر لي، الساعة دي فيها وقت إجابة الدعاء، غفر الله لك. وانت رايح الجامعة يا ابني، وانت راجع من الجامعة استغفار، تفتح محلك تقفل محلك استغفار، شغل جميل استغفار. داوم دايما على الاستغفار، بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بإذن الله عز وجل. سريعا كده نشوف الأسئلة بتاعتكم. كيف أحقق الإخلاص في عملي؟ تحقيق الإخلاص في العمل يا أخوانا بيجي بحاجات. الحاجة الأولانية بأن تعمى عيناك عن رؤية الخلق، إن أنت تكون أعمى عن رؤية الناس وقلبك مبصر برؤية الخالق. تاني، أن تعمى عيناك عن رؤية الخلق ويبصر قلبك رؤية الخالق. ان انت وانت داخل المسجد انت ناسي تماما ان في ناس، انت مشغول بحاجه واحده بس، رؤيه الله لقلبك. الاخلاص دايما يا اخواننا بيجي ان الانسان منا ينسى تماما رؤيه الناس، ينسى تماما كلام الناس، ينسى تماما اللي هيقوله الناس. انا هنسى ده كله لان انا دلوقتي مشغول بحاجه واحده بس. يا اخواننا انا ما عنديش حته في قلبي قد كده ابص فيها هي الناس هتقول عليا ايه وانا بصلي. انا كل اللي شغلني دلوقتي هو ربنا دلوقتي راضي عني ولا لا. اطرح على نفسك السؤال ده قبل العمل. اتنين، اكتر حاجه بتجلب للناس الاخلاص ان الانسان منا يدرب نفسه دايما على عمل السر، ان الانسان منا يدرب نفسه على ركعتين بالليل ومحدش يشوفه خالص. عارفين روح النهاردة بالليل كده وقول انا هصلي ركعتين محدش في البيت تمان يشوفني. شفت بقى وانت قاعد مع والدك ووالدتك مش عارف ايه ومرة واحدة كده تعمل نفسك رايح تشرب فتروح تشرب وترجع تروح مش عارف تعمل ايه وترجع تروح تعمل ايه وترجع، خدت بالك؟ فهم اخر مرة رايحين فين ده اكيد هيجيب سندوتش ويرجع. فانت وانت رايح هما فاكرين انت رايح تعمل سندوتش، دخلت اوضتك صليت ركعتين ورجعت، انت هنا عملت ايه؟ انت هنا بتدرب نفسك انك تعمل طاعه معينه ولا يطلع ايه ولا يطلع عليها احد ولا يطلع عليها احد. الانسان من يدرب نفسه دايما انه يعمل معروف. بص يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليجعل كل واحد منكم بينه وبين ربه خبيئة من عمل صالح. طبيعة الإنسان الصالح، طبيعة الإنسان الرباني، إن في بينه وبين ربنا عمل الجن الأزرق ما يعرفوش. الجن الأزرق ما يعرفوش. لو تصح إن أنا أقول الملائكة حتى ما تعرفوش ماشي، بس ما ينفعش إن أقول كده، الملائكة عارفة. عارف كان محمد بن واسع يقول: أدركت سلف هذه الأمة يضع أحدهم رأسه على وسادة تنام عليها صاحبته، يعني هو وزوجته نايمين على المخدة واحدة، قد بل ما تحت خده من الدمع ولا تشعر به زوجته. واخدين بالنا؟ الراجل نايم هو وزوجته على إيه؟ وقال وصام أحدهم 40 سنة ولم تعرف زوجته. كل يوم الصبح ونزل شغل تعمله السندوتشات، ياخد السندوتشات يتصدق بها على المساكين، وهو راجع يرجع على المغرب يقول لزوجته يلا جهز لنا الغدوة عشان أنا جعان ما كلتش من الصبح. تخيل الإخلاص يا أخوانا، إن الإنسان منا يكون في حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع عليها أحد. رايح القاهرة فأنا راجب الميكروباص، اللي جنبي عامل نفسه نايم، اللي جنبي عامل نفسه نايم، وكلنا شايفين انه نايم، واخد بالك؟ بس حقيقة الراجل انا ببص على ايديه كده انا شايف فيه حاجة. يعني ايه انا يعني لما يكون ايديه كده على رجله ورجله كده جنب رجلك على طول من الزحمة اللي في الميكروباص، فرجله عمالة فيها ايه، فيها تكة كده، رجله فيها تكة كده، فانت بتظن انه نايم ومش نايم. ده انت بتبص ده هو حاطط في ايده ختم تسبيح عمال يسبح وبيحسس الناس كلها انه ايه، انا على يمينه صاحبه وفي واحد على شماله وهو شغال تسبيح. ان كان ابن المبارك رحمه الله يذكر الناس وينصح الناس ويعظ الناس، فالعظة خنقته فهيعيط عامل كده ما اشد الزكام معلش شوية برد، وهو بيبكي وهو بيبكي. عود نفسك دايما ان يكون دايما في بينك عمل واحد بس، عمل واحد بس يكون بينك وبين ربنا لا يطلع عليه احد. ساعتها انت ذات نفسك بعد شوية تلاقي سبحان الله نفسك اعتادت انك تعمل هذا العمل السر. اما بقى قضية بقى ايه، احس دايما بالنفاق وان اعمالي كلها رياء، اذا عملت اللي انا قلت لك عليه ده وجاء بعد كده انت بتقول انا حاسس ان امرأي، فده شيطان، ده شيطان. لان الشيطان يا اخوانا ذكي، الشيطان ذكي. الشيطان مع اهل الطاعه مش هيجي يقول له خش اتفرج مش عارف على ايه، الشيطان ذكي جدا. ولكن واحد بيصلي قيام ليل هيقول له مش عارف روح اتفرج على فيلم ولا اتفرج على مسلسل ولا اتفرج، هو مش هيقول له كده، ولكن هيقول له ايه انت كده مرائي. هو في الاوضه لوحده، يعني هو في الاوضه لوحده قافل على نفسه وفي الاوضه لوحده محدش شايفه اصلا، فيقول انت كده مرائي. وصاحبنا طبعا لانه يعني مسكين اما قال صحيح تصدقني انا مرائي، مرائي يا عم، المرائي ده بيعمل حاجه للناس، انت قاعد ما حدش شايفك. فالشيطان يضحك عليه يقول انت مراهي انت منافق، كفايه كده بقى نام، احسن ما تكون بتعمل عمل يكون في رياء. وانت عارف بقى اول ثلاثه بتصعر بيهم النار ومقام المراه يعني. لا اذا جالك الشيطان بعد كده وقال لك انت مراهي قول له يا سيدي مالكش دعوه، دي حاجه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وانا يعني. فده من طرق الشيطان وحيل الشيطان. طيب في طفل في مركز الأورام بياخد كل يوم 5 أكياس دم، ووالدته مرافقة له وتعبانة لا تستطيع البحث، مين يتولى الأمر ده يا أخوانا؟ مين يتولى أمر رعاية الطفل ده إنه كل يوم يسعى لتوفير الدم له على قدر المستطاع، على قدر المستطاع؟ مين في رقبتك؟ طيب ارفع ايدك انت كمان بقى يا احمد، ارفع ايدك يا احمد. انتوا الاثنين كل واحد يوم يرتب 5 أكياس له، متفقين؟ هو في الدور العاشر اسمه السيد زغلول، فهو الورقه معاك مش كاتبين الفصيله ماشي، فدي بتاعتك يا احمد انت صحيح. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض الى قوله انه كان ظلوما جهولا، ما تفسير الايتين؟ تفسير الايتين ما المقصود بالأمانة ولماذا كان الإنسان ظلوم جهول؟ أما الأمانة فاختلف أهل التفسير فيها، فبعضهم قال الأمانة هي الجوارح، هي أمانة ربنا وضعها عندك كأمانة. بعضهم قال الأمانة هنا العبادات والتكاليف، الصلاة والصيام والزكاة، والأمانة تشمل ده وتشمل ده. فجوارحك أمانة، الدين أمانة كما قال بعض أهل التفسير، الطاعات والعبادات أمانة أنت مؤتمن عليها. للإنسان ظلوم لأن في كثير من الأوقات الإنسان لا يراعي هذه الأمانة. شوف النهاردة الأرض فيها مثلا 7 مليار بني آدم، 5 مليار لم يراعوا أمانة الدين، عبدوا الأصنام وعبدوا بوذا، بوذا الكافر، بوذا بتاع الأصنام، بوذا اليوم القيامة هو وأتباعه في النار لأنهم عبدوا وثن، عبدوا وثن من دون الله، بوذا ملحد، بوذا ملحد، وأتباعه كفار، وأتباعه في جهنم يوم القيامة. اللي يقول بقى سماحة ورحمة وحاجات الجميلة دي قولوا له ملايين المسلمين في بورما بيتذبحوا، يعني قولوا له الله يكرمك، يا تسكت يا تقول كلمه عدله، لان الناس قلوبها موجوعه باللي بيحصل للمسلمين في بورما، فيا تسكت يا تقول كلمه حلوه. حسبي الله ونعم الوكيل. اخواننا لا نستحي ابدا من معتقدنا، لا نستحي ابدا من معتقدنا، ومعتقدك ده تبقى ماشي في الكون كله رافع راسك فوق بيه، ما تحطش راسك في الارض. بوذا لو عبدوا الارض، لو اهل الارض كلهم عبدوه، انا اؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط يوم القيامة فيقول الله عز وجل للخلق ليتبع كل من كان يعبد غير الله في الدنيا من كان يتبع، فتتجلى الشمس لمن كان يعبد الشمس فتهوي في النار فيهون وراءها، ومن كان يعبد القمر، ومن كان يعبد عزير يصور له عزير، يعني تبقى حاجة في صورة عزير من اليهود فيتبعونه فيهون في النار، ومن كان يعبد المسيح عيسى بن مريم يصور له صورة المسيح فيهون في النار. معتقدي ان يطلع دكتور في الجامعة ويقول ان لا يشترط الايمان برسول الله عشان تخش الجنة، لا يشترط الايمان برسول الله، ومن كفر بمحمد كافر، ومن كفر بمحمد مخلد في النار. الله يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله اي محمد فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. كلام واضح، دي عقيدتي، ده معتقدي، ده معتقدي ارفع راسي فيه. انما اداهن لبوذا، ما هو مره هنداهن لبوذا، ومره نداهن لاهل الكتاب، ومره نداهن وواحد تاني مخبول يطلع يقول المسلمين ارهابيين، ولما يتكلم على غير المسلمين يبقى بقه مفتوح قد كده. ايه ده لما يتكلم عن كل امم الارض اللي بتقتل في المسلمين في كل وقت يقول ده دين السماحة والسلام، ولما تيجي عند المسلمين ارهابيين وحشين. لا لا لا، انا عقيدتي بوذا، ومن عبد بوذا في جهنم، زي ابو جهل لما عبد كده اللات والعزة، اختصار خالص، اختصار خالص. اما بقى اللي عايز يميع دينه واللي عايز يضل الناس فهذا يعني يراجع نفسه، لانه هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى من القيامة، هيقف بين يدي الله عز وجل من القيامة، وربنا هيسأله هو بوذا كان فعلا حاجة كويسة وعباده حاجة كويسة، ربنا يسأله عن هذا الكلام، ربنا يسأله عما قال، فليراجع نفسه وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تكلم بكلمة لا يعلم خطرها على اعتقاده هو، على اعتقاده هو. وبعد شوية واحد بقى يتعلمنا في البخاري، واحد يتعلمنا في مسلم، واحد يتعلمنا مش عارف في الأئمة الأربعة، واحد يتعلمنا في السنة، واحد يتعلمنا في الدين، واحدة تقول مش عارف إيه. إخواننا أهم فترة في حياتك أصبح من الواجب علينا جميعا فيها نحن ندرس عقيدة، الفترة ده هي، الفترة ده هي أصبح فرض عين على كل إنسان منا يدرس عقيدته تاني ويراجع مسائل الاعتقاد مرة تانية. ليه؟ لأن أغلب من ضل في زماننا بسبب قضايا الاعتقاد، والعياذ بالله الناس بتكفر، بتكفر المسلمين، الناس دي ضلت بسبب مسألة اعتقاد، واللي طالع يقول بوذا دين جميل ودين حلو وقال ان ده دين، لا نقول له يا استاذ ربنا بيقول في القرآن ان الدين عند الله الاسلام، نقول له ان ربنا بيقول ان الدين عند الله الاسلام. لا هو ده معبودهم، كارثة كارثة كارثة، ربنا بيقول الدين عند الله الاسلام، فيش دين تاني. ارجع تاني واقول يا اخوانا اللي بيكفر، اللي بيكفر، اللي بيكفر المسلمين وبيستبيح، اللي طلع النهاردة بيطعن في السنة في عقيدة فسدت. احنا محتاجين تاني بقى بسرعة نراجع عقائدنا ان شاء الله بإذن الله، تخلص بس امتحاناتكم وبإذن الله نبدأ دورة جديدة بسرعة في العقيدة ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، بحيث برضو نثبت العقائد بتاعتنا ونثبت الموروثات بتاعتنا الدينية اللي طلع من القرآن وطلع من السنة. حاضر ماشي. لو سمحت سامحوني انا اتنفست، سامحوني انا غضبت، ولكن والله فعلا، والله يا اخوانا، والله والله العظيم الحمل يهد جبال، والاغلب ساكت. اقسم بالله انا قعدت ابكي امبارح في قناة الرحمة، اقول لهم انا مش عارف ارد على مين، يعني ارد على مين ولا على مين ولا على مين؟ ما هو كل يوم حد يطلع يطعن في دينك، كل يوم حد يطلع يطعن في دينك، ترد على هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. جالي امبارح مكالمة في الحلقة، واحد من الغربية اتصل وانا برد في حلقة الرد على البحيري، واحد والله العظيم مخليني نفسيا متدمر، قاعد يعيط عياط، قاعد يعيط عياط. احنا لحد امتى ديننا هيفضل يتهان كده؟ لحد امتى ديننا هيفضل يتعامل فيه كده؟ يعني ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الدين هيظل محفوظ إن شاء الله. وقراءة الواحد للتاريخ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كل اللي وقف قصاد الدعوة، وكل اللي وقف قصاد الدين، كل اللي وقف قصاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل اللي حاولوا بقدر المستطاع إن هم يدمروا هذا الدين وعقائد الناس، بقوا في مزبلة التاريخ. وبقى هذا الإسلام، وسيبقى هذا الإسلام بإذن الله. عبد الكريم ابن أبي العوجاء ده واحد برضو من المجانين اللي كانوا ظهروا في تاريخ المسلمين، لما جاء أحد أئمة المسلمين عشان يقتله بسبب اللي فعله، قال كده كلمته: أتقتلني؟ خالد القصري أحد ولاة المسلمين قال له: هتقتلني؟ قال له: آه. قال: فما تصنع في 4000 حديث وضعتها فيكم، أحرم عليكم فيها الحلال وأحل لكم فيها الحرام، هتعملي في الحديث دي كلها؟ فقال: يبقى لها الجهبذة، يبقى لها الجهبذة ابن المبارك وسفيان وغيرهما، هيبقى لها هؤلاء. وسبحان الله، هذه الفتنة وقف لها العلماء وغربلوها غربلة، فتنة عصيبة مرت بالمسلمين زي فتنة خلق القرآن اللي تولها المعتزلة الفسد في هذا الزمان، وقف لها العلماء كأحمد وغيره. فضل الله زالت هؤلاء، بقى ذكر أحمد. وأما من أججوا نار هذه الفتنة، حد يسمع عنهم حاجة؟ ما نسمعش عنهم حاجة، لا نسمع عنهم شيء. كل من وقف في وجه الدين لمزبلة التاريخ وسابق الإسلام. قضية والله يا أخوانا، قضية بس إن إحنا نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. إحنا ربنا يرى من أنفسنا خيرا، ربنا يشوف منا خير، يرى منا خير، وهو يتولى الأمر بعد ذلك. إن إحنا النهاردة يا أخوانا كل واحد فينا يبقى أولا حريص على عقيدته، حريص على دينه، وحريص على تربية كل اللي حواليه على العقيدة وعلى الدين. وصدقوني سيذهب كل من حارب هذا الدين لمزبلة التاريخ وسيبقى الدين، شاء من شاء وأبى من أبى. حد بيسأل آخر سؤال بقى عشان نصلي، احنا طولنا النهاردة. لو سمحت يا شيخ، احنا جنبنا ست كفيفة ومحتاجة فقيرة، وأنا بحب أروح أزورها لأن هي عايشة لوحدها، هل يجوز أني أخذ ليها فاكهة أو حاجات بسيطة من البيت من غير إذن والدي، مع العلم أني متأكدة أنه مش هيمنعني، بس أنا أحب عملي ده يكون سر بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، هو ينفع أتبرع من مصروفي كمان من غير إذنه؟ إن شاء الله يعني أولا ربنا يجزي بنتنا خير على هذه المشاعر الطيبة، يعني ربنا يجزيها خير إن هي مقذوف في قلبها حب خير الخير للناس ومساعدة الناس. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أوعي يعني الشيطان ما يخش لكيش من مدخل إنك تاخدي حاجة من البيت من غير معرفة الوالد عشان تعملي خير، وتقولي ده سر يكون بينه وبين ربنا. طب أنا هقول لك حاجة، أنت خدي والدك كده في الأوضة وقفلوا الباب على نفسكم، وقولي له أنا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا وأنا عايز أعمل الخير ده، فممكن تسمح لي بأخذ حاجات من البيت أوديها، ويبقى العمل ده سر بيني وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى أنت كده عملتي كذا حاجة، أولا استأذنتي والدك عشان المال يكون حلال، اثنين إنك شاركتي والدك كمان في الأجر، ثلاثة إن ممكن والدك لما يشوف حرصك ده هيقولك إيه، لا يا بنتي خدي المبلغ ده كمان إيه ادي لهذه المرأة. فده الامر الاول. اما الامر الثاني هو مصروفك، فطالما والدك اداكي مصروف يعني هو بيقولك انت حرة فعلي في هذا المصروف ما تشائين، حبيت ان تنفق عليها ان انت تصرفي، ده امر ليك ان شاء الله تفعلي فيه ما تشائين ان شاء الله. جميل، رائح، أجل 50، جميل جميل ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. بس إن شاء الله والله يا أخوانا، والله والله صدقوني أنا ببقى على يقين دايما أن الإسلام كل ما بيزداد الضغط عليه بيعمل ايه؟ اوروبا ضغطت قوي على المسلمين الفترة اللي فاتت، اعداد المسلمين هناك في اوروبا اسلاما بلا حصر، وهنا نفس الكلام والله. الضغط ده، الضغط ده خلى الناس ترجع تاني، خلى الناس تسمع تاني. طمنوا يا اخواننا ان شاء الله الله ناصر لهذا الدين. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله بنا محمد وآله وسلم.